الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والحسبان والحسبان، والصلاة والسلام على النعمة المهداة والرحمة المسداة، حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطوق المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيم المذكور في التوراة والإنجيل، صاحب المناقب والمكارم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فهذا شهر القرآن، هذا شهر الكتاب العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يوم أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا أنزل في رمضان. يوم أنزل القرآن على الأمة الجاهلة الأمية ليقول لها الله انفضي عنك غبار التكلف والتبعية، يوم يقول له الله انبعثي للدنيا وفجر الكون بشعاع من التوحيد واسجدوا لله رب العالمين. الأمة التي نامت 1000 سنة فما عرفت لا إله إلا الله، أنزل الله عليها القرآن لتستيقظ من جديد ولتنبعث رسالة خالدة للمعمورة. الأمة التي كانت تخاف من صوت كسرى وقيصر فأصبح كسرى وقيصر يخافون من خيالها. الأمة الرائدة الرائدة التي كان يقف خليفتها وعليه الثوب الممزق وهو يأكل كسار الخبز الشعير في أذن الزيت وينام في الكوف ويهتز منه كسرى وقيصر. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت عدم له والكوف مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. الأمة التي يقول ملكها وهو يشرف على قصره بالسحابة أمطري حيث شئت فإن فراتك سوف يأتيني. كانت قبل القرآن جاهلة التعاليم، عقيمة المبادئ، ميتة العزيمة، فأخرجها الله للناس وقال لها كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخرجت للناس فملأت الدنيا علما وفهما وفقها، أسمحت بالعلم القبلتين والحرمين والأزهر والزيتونة وقرطاسة والزهراء وسلة ودار السلام وقرطبة والصفا ريحانات بالمنى تتلقاك بتشريط مزير في خطاها 1000 عام باسم عجبا من قلبك الفذ الكبير. هذه الأمة ناداها الله أن تقرأ القرآن في شهر رمضان، وأجل الله لها المجودة يوم تتدبر القرآن في شهر رمضان. يقول جل ذكره إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وناداه سبحانه وتعالى بتدبر القرآن في رمضان وفي غير رمضان فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال لهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا من جاءت فطورهم في مرضات الله، يا من ضمأت أكتافهم لذات الله، يا من حرموا على أنفسهم الطعام والشراب والمتعة واللذائذ، هنيئا لكم وزيدوا على ذلك بتدبر القرآن. فهذا شهر القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يوم يدخل عليه الشهر يجلس مع جبريل عالما ومتعلما ومتربيا من أول إهلال الدهر إلى آخره، فيقرأ معه القرآن آية آية وكلمة كلمة وجملة جملة. ويحب صلى الله عليه وسلم أن يمضي ساعاته كلها مع القرآن، ويحب أن يسمعه من غيره وأن يتلذذ بسماعه من سواه. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فابتدأت سورة النساء، فلما بلغت قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فنظرت فإذا عيناه تجريفان عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل هذا القرآن وهذا الصيام شفيعا له عند الله. فعند أحمد في المسند والحاكم في المستدرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يأتي القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. أما الصيام فيقول: يا ربي، منعته طعامه وشرابه وشهوته فشفعني فيه. وأما القرآن فيقول: يا ربي، منعته نومه بالليل فشفعني فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو ينادي من يريد الله والدار الآخرة فيما صح عند مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فلا يجد القيامة وارد إلا والقرآن إما أمامه يقوده إلى الجنة، وإما وراءه يدفه ويدفعه إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان عند مسلم: اقرأوا القرآن، وفي لفظ: يأتي القرآن، يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدم من سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم: تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران الزهراوان كغمامتين أو غيابتين أو غيايتين أو كفرقان من غير سواك تظلان صاحبهما يوم القيامة. وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فيقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الأمة من عاد مع القرآن وتعلم القرآن وتدبر آيات القرآن. وفي حديث عائشة المتفق عليه عند الشيخين يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والماهر المنطلق اللسان المجوف الذي يقرأه آناء الليل وأطراف النهار يجعله الله مع الملائكة في عليين، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وفي لفظ مسلم يتسعسع فيه أن يكثر في بعض سكناته أو وجوده إلى حركاته له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. سمعتك يا قرآن من الليل ساجد، فريت تهز الكون سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها فصارت بعيد النصر في حلة حمراء. ويقف عليه الصلاة والسلام ليعلن للأمة قضية لا تغيب عن الأذهان، وهي قضية مضاعفة الأجور عند الله. فعند الترمذي بسند صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولا من حرف وميم الحرف هو علامة مضاعفة الأجور عند الله. بل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم القلب الذي لا يحفظ شيئا من القرآن قلب خرق قلب خاضر على عروشه قلب ما عرف الله. ففي الترمذي وأبي داود بسندين حسنين قال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرق. ولا حسد في الدنيا ولا في المناقب الدنيا ولا في عمرة الدنيا ولا في ذهب الدنيا ولا في فضة الدنيا. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا قليلا غريبا فإني أعظمكم ثروة ولن تلتموني وحيدا سليما. لا حسد إلا في تدبر القرآن وفي تلاوة القرآن. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منازل الناس في الجنة على تلاوتهم للقرآن. فعند أبي داود والترمذي بسندين صحيحين عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعرضاه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ والتقم ورسل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيأتي قارئ القرآن في الدنيا إن كان سائلا من حفظه يتلو من حفظه، وإن كان من مصحفه يتلو من مصحفه، فيرفعه الله بكل كلمة درجة حتى يصل إلى أعلى عليين أو إلى درجة تلاوته في الدنيا. والمؤمن من يعيش مع القرآن ويتلذذ بسماع القرآن. وفي تفسير ابن أبي حاتم بسند جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة من الليالي بعد أن أظلم الليل فمر ببيوت الأنصار يستمع كيف يقرؤون القرآن، يوم كانت بيوتهم حية بكتاب الله، يوم ما ماتت بالأغاني المائعات الماجنات للمغنين والمغنيات، يوم كان ليلهم تعبدا ونهارهم تسجدا، يوم كانوا عبادا لله في الليل والنهار. خرج عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه وينظر ماذا يفعلون في الليل الدامس، فسمع عجوزا تقرأ هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. فجعل رأسه صلى الله عليه وسلم على الباب يستمع إليها وهي لا تدري تبكي وتردد هل أتاك حديث الغاشية، فأخذ يبكي معها ويقول نعم أتاني نعم أتاني، وهو المخاطب بحديث الغاشية وهو المنزل عليه حديث الغاشية. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري يقرأ ذات ليلة من الليالي وصوته حسن، صوته يخلب العقول ويسري في الأرواح ويستمد الأنفس إلى الله الحي القيوم. فوقف صلى الله عليه وسلم يستمع لتلاوته وأبو موسى لا يشعر. ولما أصبح الصباح قال له صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى أئنك كنت تستمع لي يا رسول الله؟ قال إي والله. قال والذي نفسي بيده لو أعلم أنك كنت تستمعني لحبرته لك تحبيرا، أي جودته وحسنته وجعلته مثيرا. فكان عليه الصلاة والسلام يوم يدخل شهر رمضان ينقطع عن العالم الخارجي إلا عن الله وعن كتاب الله، فكان يجلس مع جبريل فيتلو معه كتاب الله حتى ينسلخ الشهر. عرف ذلك السلف الصالح فخصصوا رمضان لتلاوة القرآن. يقول الإمام مالك: وقد أتاه طلبته وتلاميذه يقرؤون عليه الدروس والعلم، قال: هذا شهر القرآن لا دروس ولا فتيا فيه. وعلق كتبه وأخذ المصحف، وكان سعيد بن المسيب يختم القرآن في كل ليلة مرة، صح ذلك عنه. وليس المقصود من إيراد هذه القصص لنقتدي بهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يختم القرآن في سبع ولا يزاد على ذلك، لكن المقصود لنرى مقامنا من مقاماتهم وحالنا من حالاتهم. ولذلك ثبت عن مسروق أنه لما دخل عليه شهر رمضان حمل سريره بيديه وأدخله في مسجد الكوفة وقال: لا أخرج سريري حتى ينتهي الشهر. فكان ساجدا راكعا متعبدا باكيا حتى بشره الناس بالعيد. وكان الأسود بن يزيد لما دخل الشهر أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم يبكي حتى السحر، فتقول له زوجته: ما لك؟ والله لو قتلت نفسا لكان أخف من هذا العذاب عليك. قال: أنا الذي قتل نفسي بالمعاصي. وأورد ابن حجر في ترجمة البخاري في فتح الباري في المقدمة أنه قرأ القرآن في رمضان 60 مرة، مرة في النهار ومرة في الليل، وهذا حق يقين لا مرية فيه، ولكن لا يقتدى بهم إلا فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر المروزي في قيام الليل بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قام عند المقام في البيت العتيق من بعد صلاة العشاء فتلثم وبدأ من أول القرآن يقرأ ويبكي حتى انتهى من آخره مع طلوع الفجر. عثمان الذي كان ينشر المصحف من بعد الفجر إلى صلاة الظهر يقرأ ودموعه تنهل على كتاب الله، فيقول له الناس: لو خففت على نفسك. قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من القرآن. فيا أيتها الأمة، يا من أحياها الله بالقرآن، يا من رفع رؤوسها بالقرآن، هذا شهر القرآن، هذا شهر التلاوة، هذا شهر مضاعفة الأجور. اقرؤوه فإن الله يأجركم بالتدبر وبالتلاوة وبالنظر في المصحف وبمعايشة القرآن في بيوتكم. يملأ الله بيوتكم رحمة وبركة وهداية ونورا، ويملأ صدوركم إيمانا ويقينا وخيرا وبرا، ويملأ مسيرتكم إشراقا وفلاحا ونجاحا. عاشروا القرآن، جالسوا القرآن، علموه أبناءكم وبناتكم، حفظوه نساءكم ومن تمونون عليه، أحيوه في حياتكم، فإن تلاوته على قسمين: تلاوة حكمية وهي أن تؤمن بمن أنزله وتؤمن بمن فيه، بمحكمه ومتشابهه، بوعده ووعيده، بترغيبه وترهيبه، بأمره ونهيه. وتلاوة لفظية وهي أن تقرأه بتحزين وبخشوع وبتباكي، عله أن يكون معك يوم تفد إلى القبر، ويوم تمشي على الصراط، ويوم تقف في تلك العرصات. أسأل الله لي ولكم هداية ونورا ورشدا وفلاحا. اللهم أعنا على تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا ممن يقرؤونه فيقودهم إلى الجنة، لا ممن يتركونه فيقذفهم على وجوههم إلى النار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أما بعد، قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. قيام الليل من أفضل الأعمال التي يلقى بها العبد ربه تبارك وتعالى، وصلاة التراويح قيام ليل، وهي إيمان وإعلان بالإيمان، وهي تغلب على النفاق، وهي إعلان على انتصار الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء، وهي كذلك إعلان للتضامن مع المسلمين. ويوم تقوم التراويح مع الإمام يكتب الله لك قيام ليلة كاملة. وقد تكون مسمسيئا ومن يدري، قد تكون أسأت كل الإساءة، فلما صليت التراويح ارتفعت دعوة صادقة ممن بجانبك أو عن يمينك أو عن يسارك، فقبلها الله عز وجل وأسعدك بسبب سعادة ذاك. فإنهم إذا اجتمعوا في المساجد باه الله بهم ملائكته فوق سبع سماوات، فقالوا يا رب عبدك فلان ليس منهم، إنما دخل المسجد هكذا. قال وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن يدري، قد تكون شقيا في علم الله عز وجل، أو قد تكون مذنبا آثما فاجرا إلا من رحم ربك، فتدخل مع المسلمين وتضع رأسك مع رؤوسهم سجدا لله خاشعين، فيدخلك الله في إحسانهم، وهب المسيئين منا للمحسنين. ومن يدري، قد كانت مرت بك صحف سوداء لطفتها بالذنوب، فمرت عليك ليلة من السعادة فأسعدك الله سعادة لا تشقى بعدها أبدا. كلما سجدت لله سجدة رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، كما صح في حديث ثوبان عند مسلم، يأتي أحد الشباب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. قال أتريد غير ذلك؟ قال لا والله يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فهنيئا لك يوم تتعب قدميك وساقيك وأنت تسمع كلام الله يتلوه الإمام، وهنيئا لك يوم تخفض نفسك ساجدا وراكعا. أتظن أن الله لا يدري بك؟ أتظن أن سجداتك تذهب سدى؟ أتظن أن ركعاتك تذهب هباء منثورا؟ لا والله، لا يقع رأسك على الأرض إلا ويرفعك الله درجة عنده. وفي آخر الليل، وما أدراك ما آخر الليل؟ يوم يبقى الثلث الأخير من الليل، يتجلى الله إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله، فيباهي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أفلا تريد أن تكون ممن معروا وجوههم سجدا لله ولو بركعتين، ولو بسجدتين اثنتين، ولو بتسبيحات قليلة يحفظها الله لك عنده تبارك وتعالى؟ فيا أيها المسلمون، قيام رمضان صلاة التراويح مع المسلمين، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكأني بك وقد كتبك الله في السعداء في صحيفة من نور، وكأني بك وقد استوجبت دخول النار فأعتقك مع من أعتق في ليلة من ليالي رمضان. فالله الله، في صلاة التراويح اعلنوا قوة الإسلام بصلاة التراويح، ومراسيم الدين الخالص بصلاة التراويح مع المسلمين،